لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نتناول فيه مشيئة الله تعالى شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع. توقفنا في اللقاء الماضي قبل العيد إلى أو في باب أو في فصل الاستنجاء، ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء. الإنسان في الاستنجاء مخير، ليست قضية الاستجمار استعمال الأحجار قضية ترتيب، أو قضية عند العجز عن الماء نستعمل الأحجار، لا، هذا خطأ. أنت مخير بين الأمرين، حتى وإن وجد الماء يجوز لك أن تستعمل الأحجار، يجوز. ليس هذا من قبيل البدل والمبدل منه، انتبه، ليس هذا مثل التراب في التيمم، لا، خطأ. هذا التراب التيمم يجوز للإنسان أن يتجمم، عند ماذا؟ عند فقد الماء حسا أو شرعا، صح ولا لا؟ لكن يجوز له أن يتيمم عند وجود الماء؟ لا. في الأحجار، استعمال الأحجار يجوز أن تستعمل الأحجار مع وجود الماء، واضح؟ ليس هذا من قبيل البدل والمبدل، انتبه. بعض الناس يقول لك يا شيخ تستنجي بالأحجار، كيف يا شيخ؟ عندك ماء استعمل الماء. قل له يجوز هذا، يجوز هذا، ويجوز هذا، أنت مخير بين الأمرين، مخير بين استعمال الماء وبين استعمال الأحجار وما يقوم، مخير، أنت بالخيار تختار ما تشاء، هذا أو ذاك، خلاص؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا ينبغي عليك أن تنتبه إليها. بعض الناس يظن أن الأحجار مثلها مثل التراب، لا يجوز أن يستعمل الأحجار إلا عند فقد الماء، لا، يجوز أن تستعمل الأحجار مع وجود الماء، لأنها ليست من قبيل البدل والمبدل منه. حجر أو ورق؟ حجر أو ما يقوم مقامه. قلنا أن هناك شروط أربعة، إذا استوفى هذا الشيء المستنجى به يجوز الاستنجاء به، أن يكون طاهرا، أن يكون جامدا، أن يكون قالعا، أن يكون غير محترم، هذه شروط أربعة، إذا توفرت الشيء يجوز أن تستنجي به. منه مناديل الورقية، المناديل الورقية تستوفي الشروط الأربعة، هي طاهرة، هي جامدة، هي قالعة، هي غير محترمة، خلاص يجوز أن نستنجي به. طيب تعالى، كتب أهل العلم، يجوز إنسان يقطع ورقة من هذه الكتب ويستنجي بها؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنها محترمة، لأن الشرع احترمها. يجوز أن يستنجي الإنسان بالشيء؟ لا يجوز، لأن هذا محترم، مطعوم، كل مطعوم محترم. يجوز أن يستنجي الإنسان باللبن؟ لا يجوز، لأنه محترم، احترمه الشارع بأنه أكل أو طعم. طب الماء؟ حتى وإن كان كتب نصرانية يهودية، لأن فيها لا تخلو من ذكر لله تعالى أو ذكر النبي الله موسى عيسى عليه السلام أو موسى، فلا يجوز استعمال كتب أهل العلم، لا يجوز، لأنها محترمة. إذا استوفى الشروط الأربعة يجوز الاستنجاء به، إذا لم يستوفي هذه الشروط الأربعة لا يجوز الاستنجاء به مع وجود الماء. هذا الكلام مع وجود الماء، ليس عند فقد الماء، انتبه لهذه المسألة لأنها مهمة جدا. ولكن ليس 100% دائما يأكيد. نعم صحيح، هذا معفو عنه الشارع، عفى عنه، نعم ليس 100% لكن عفى عنه الشارع، خلاص تجاوز الشارع عنه. هناك أشياء الشارع تسمح فيها، سمح لنا فيها ويسر علينا فيها، دين الله يسر، بعثت بالحنيفية السمحة سهلة، لا حرج علينا فيها. تستعمل الأحجار مع وجود الماء يبقى أثر؟ نعم يبقى أثر، ومع بقاء هذا الأثر معفو عنه، أنت لا تسأل عنه، تصلي به وتجلس على الأماكن برغم أنه بقي أثر على استعمال الحجر. الحجر لا يزيل جميع الأثر، يبقى أثر خفيف معفو عنه، كل هذا انتقل إلى البنطلون، انتقل إلى المكان الذي أجلس عليه، انتقل إلى سجادة الصلاة، كل هذا معفو عنه، عفي عنه. صلاة صحيحة على المكان الآخر معفو عنها أيضا، خلاص عفى عنها الشارع، عفى عن كل هذا الأثر، خلاص هذا أثر معفو عنه. انظر إلى سماحة الإسلام. أخي الكريم يقول إذا استجمر الإنسان بالأحجار يبقى أثر، خاصة في الغائط، يبقى أثر في الغائط، أثر خفيف، هذا الأثر ربما ينتقل إلى البنطلون، ينتقل إلى الثياب الداخلية، نعم عفى عنه الشارع، أصلي به، أصلي به ما في مشكلة، ينتقل هذا الأثر إلى المكان الذي أجلس عليه ما في مشكلة، تصلي أنت على المكان وينتقل إلى سجادة الصلاة ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه عفى عنه الشارع، خلاص معفو عنه، هذه نجاسة معفو عنها، خلاص تسهيل من الشارع، الشارع الحكيم سهل علينا. لا تقول هذا شارع ماذا؟ هذا علم نزيعه بين الناس، كيف نزيعه بين الناس؟ حتى رائحة ما في مشكلة، رائحة ما في مشكلة. إخواني الكرام، إذا كان العلم صحيح انشره بين الناس حتى وإن كان في تسهيل عليه، انشره، هذا علم صحيح. الذي نخبئه هو الباطل والفاسد والمنكر، أما الحق ما نخبئه، في تسهيل على الناس يا شيخ، أذعه بين الناس. هذا الأثر مع الأثر، ليس الكل، عشان الإنسان لا ليس هناك تفريط وليس هناك إفراط. بعض الناس ما يستنجي أصلا أو يستنجي خطأ بالأحجار، يبقى المحل متنجسا ملطخا باللوث، ملطخا بالنجاسة، ويقول هذا معفو عنه؟ لا، هذا غير معفو عنه، هو استعمل الأحجار بالاستعمال الصحيح واستجمر استجمارا صحيح، وسنبين كيفية الاستجمار، سأبين لكم كيفية الاستجمار، يعني بعض الناس لا يعرف، سنبينه يعني رسما، فهكذا تبينه حتى نعرف. فإذا بقي الأثر كاملا فيه نجاسة، لا، هذا غير معفو عنه. أما إذا هو استعمل الأحجار، أزال النجاسة، لكن بقي أثر خفيف باقي على المحل، هذا معفو عنه، لأنه أثر خفيف ليس أثر كثير. تعال نقرأ بعد ذلك نشرح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء واحد أو على ثلاثة أحجار، طبعا ليس المقصود أحجار فقط، إنما يمكن أحجار ويمكن ما يقوم مقام الأحجار، من كل جامد طالع طاهر غير محترم، خلاص إذا استوفى الشروط الأربعة يقوم مقام الحجر، ينقي بهن المحل أو ينقي بهن المحل، ينقي يعني ينظف، يطهر المحل، المحل اللي هو الغائط، محل الغائط ومحل البول، يعني القبل أو الدبر، هذا هو المحل، قبل الذي يخرج منه البول والدبر الذي يخرج منه الغائط، تطهير المحل. إن حصل الإنقاء بها، شرطه إن شرطي، إن حصل الإنقاء بهذه الثلاثة أحجار فبها ونعمت، وإلا زاد عليها واستعمل ثلاثة أحجار، تنقى المحل، طهر المحل، لكن بقي أثر خفيف، خلاص طهر المحل. طب لم يطهر المحل، بقيت فيه هناك نجاسة موجودة، لسه موجودة نجاسة، يزيد على الأحجار حجر آخر ثالث، بقيت نجاسة، يزيد رابع، يزيد خامس، يزيد سادس، إلى أن يتنقى المحل، يبقى هو سيزيد في الأحجار إلى نقاء المحل حتى يطهر هذا المحل، لا يمكن له أن يترك المحل نجسا، لا، سيزيد حجر أو منديل ورقي ووراءه منديل ووراءه منديل إلى أن يتنقى المحل. طيب إذا تنقى المحل بأربعة يستحب أن يزيد خامسة، إذا تنقى المحل بستة يستحب أن يزيد سابعة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الذي رواه سلمان الفارسي: وأن نستنجي بثلاثة أحجار وأن نوتر، الوتر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإيطار، أن يكون هذا الاستنجاء وترا، وترا يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة وهكذا، هذا هو الوتر، ويسن بعد ذلك التثليث المقصود به الإيطار كما جاء في الحديث. فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فإن أراد هذا المستنجي أن يقتصر على واحد من الاثنين، الماء أو الحجر، هو مخير، قال والله يا شيخ أنا عندي الماء وعندي الحجر، هذا يمكن وهذا يمكن، أيهما أفضل؟ فالماء أفضل. لماذا؟ لأن الماء لا يبقي أي أثر بخلاف الحجر، فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، يزيل عين النجاسة، تعرفون معنى كلمة عين؟ عين يعني مشاهدة، يعني جرم، ها نفس الشيء، ذات الشيء يزيله، يزيل عين النجاسة وكذلك أثر النجاسة، حتى ولو بقي أثر خفيف يزيله الماء، الماء يزيل كل هذا. وشرط الاستنجاء بالحجر ألا دم، هذه تسمى شروط الاستجمار، ضع عليها عنوان اكتب بجوارها شروط الاستجمار. شروط الاستجمار، هناك فرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستنجاء يمكن أن يكون بالماء ويمكن أن يكون بالأحجار، أما إذا قلت الاستجمار فلا يكون إلا بالحجر، لا تقول على الماء استجمار، إنما تقول على الماء استنجاء. استنجاء يعني قاطع، قاطع النجاسة من النجم أي القاطع. هنا يقول الشيخ وشرط الاستنجاء بالحجر يعني الاستجمار، استعمال الأحجار، استعمال الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار، لها شروط. شرط يعني إيه الشرط؟ يعني يلزم من عدمه العدم، يعني إذا وجدت هذه الشروط يمكن أن يأتي الاستجمار ويمكن أن لا يأتي، وإذا عدمت الشروط لا يمكن أن تستجمر بالحجر، ممنوع أنت من استجمار بالحجر. إذا هذه الشروط معناها أنها إذا فقدت عدم الاستجمار، خلاص لا يجوز لك أن تستعمل الحجر وما يقوم مقامه، يجب عليك أن تستعمل الماء، يجب عليك أن تستعمل عند وجود هذه الشروط. عند عدم هذه الشروط، عند عدمها يلزم من ذلك عدم الاستجمار، عدم جواز الاستجمار. واحد، ألا يجف الخارج النجس. واحد، عدم جفاف الخارج. يعني إيش عدم جفاف الخارج؟ الأشياء في الطبيعة أو في الكون الذي نعيش فيه ثلاثة، المادة ثلاثة، إما أن تكون غازية غاز، وإما أن تكون سائل كالماء ونحوه مائع، وإما أن تكون صلب. صلب يعني ليس فيه رطوبة في الماء، ما فيه رطوبة. هنا يقول إذا جف الخارج، إنسان وهو جالس يتغوط مثلا يفعل يخرج منه شيء فجف الخارج، جف يعني صار جافا ليس فيه رطوبة، إذا صار جافا لا يجوز أن تستعمل الحجر، إنما يجب عليك أن تستعمل الماء. إذا جف الخارج، إذا جف يعني صار جافا ليس فيه أي رطوبة، طبعا الشيء الذي يخرج من الإنسان يكون فيه رطوبة في الغالب، البول أو الغائط، إذا كان هذا الغائط، طبعا هذا الكلام هنا على الذي يخرج من الدبر، فإذا كان هذا الخارج من الدبر جافا، جف صار ناشفا جافا ليس فيه أي رطوبة، لا يجوز لك أن تستعمل الحجر، يجب عليك أن تستعمل الماء. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني الإنسان جلس يتغوط وقت طويل جدا، عنده إمساك وقت طويل نصف ساعة، خلاص جف الخارج، الخارج جف منه خلاص، شعر جفا، الآن يقول لك أنا أستعمل أحجار ومناديل ورقية؟ أقول له لا، لا يجوز، الآن يجب عليك أن تستعمل الماء. هو في صحراء حتى وإن كان في صحراء يأخذ معه ماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب في الحديث الصحيح عن أنس يأخذ في صحراء حار جدا لهذا السبب. طيب خلاص، يبقى هذا ينتقل إلى الماء. ممكن مثلا منجيل مبتل؟ لا، منجيل مبتل لا، لا يجوز، لا بد من ماء، لا بد من استعمال الماء، هذا هو أول شرط، ألا يجف الخارج. اثنين، لا ينتقل عن محل خروجه، لا ينتقل، الانتقال هو التحرك من مكان إلى مكان، هذا معنى الانتقال، انتقل الشيء من هنا إلى هنا، أي تحرك من هنا إلى هنا، سواء تحرك بنفسه أو بفعل فاعل، هذا هو الانتقال. فإذا انتقل الخارج سواء كان بول أو غائط، إنسان يتبول وهو جالس على البول، صار البول على فخذه، سال على الفخذ رغم عنه، خلاص حدث تحرك كذا كذا، فتحرك البول على الفخذ، سار البول على الفخذ، هل يمكن له أن يأخذ منديل ورقي ويمسح هذا البول؟ لا، ما يمكن، خلاص الآن يجب عليه أن يزيل هذا البول بالماء، يجب عليه أن يزيله بالإيش؟ بالماء، لأنه انتقل من مكانه، انتقل من محله. كذلك الغائط، إذا كان الإنسان يجلس الغائط وسال هذا الغائط على فخذه من الخلف، صار عليه خلاص نزل عليه عنده إسهال مثلا فصار عليه كم، هل يجوز له أن يستعمل المناديل الورقية ينظف فيها هذا المحل؟ لا، نقول له الآن يجب عليك أن تستعمل الماء، الآن يجب عليك أن تستعمل الماء، لا يجوز أن تستعمل الأحجار وما يقوم مقامها. إذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، لا يطرأ عليه نجس آخر. إنسان أحيانا يمرض ويكون من هذا المرض أن الإنسان يبول دم والعياذ بالله، يبول لكن بعد البول يخرج دم، يقول الآن يا شيخ والله أنا أخرج مني دم، أنا سأستجمر بالأحجار أو بالمناديل الورقية، نقول له لا يجوز، لأن هنا اختلط الدم وهو نجس آخر غير البول بالبول، ألا يجوز لك إلا الماء، أو كان يخرج من دبره بعض الدم، خرج منه دم في الدبر عند بواسير أو غيره من الأمراض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فيخرج منه الغائط ثم يخرج عقبه دم، يختلط بهذا الغائط دم، نقول له لا يجوز لك أن تستعمل المناديل ولا الأحجار. لماذا؟ لأنه اختلط به نجس آخر وهو الدم، اختلط به نجس آخر وهو الإيه؟ عندنا شروط ثلاثة تسمى شروط الاستجمار، وهذه مسألة يعني ربما تخفى على كثير من طلبة العلم، حينما تقول له ما هي شروط الاستجمار لا يعرف. شروط الاستجمار، إيه شروط الاستجمار؟ شروط الاستجمار ثلاثة، واحد ألا يجف الخارج، اثنين ألا ينتقل عن محله، ثلاثة ألا يطرأ عليه نجس آخر. هذه شروط ثلاثة يجب أن تتوفر حتى يجوز الاستجمار. فإن انتفى شرط من ذلك، انتفى يعني لا يوجد، إذا لا يوجد شرط واحد من هذه الأمور الثلاثة، يعني جف الخارج تعين الماء، أو انتقل تعين الماء، أو اختلط به نجس آخر تعين الماء، تعين يعني واجب، تعين يعني إيش؟ يعني واجب، واجب استعمال الماء. أي ماء؟ الماء الطاهر؟ أي ماء؟ ماء الطاهر ولا الطهور؟ طاهر مطاهر، طاهر مطاهر هو الطهور، الماء الطهور، أما الماء الطاهر فقط لا، لا يجوز الاستنجاء به. كلامنا عن الماء الطهور، انتبه. بعض الناس يقول لك يا شيخ ايش انا توضأت بهذا الماء، ما الذي حدث فيه؟ هو ماء طاهر استنجي به. لا، لا يجوز، لان الاستنجاء عباده، لان الاستنجاء ايش؟ عباده، طهاره، لان الطهاره اما رفع حدث واما ازاله نجس، ولا يكون الا بالماء الطهور. انتبه، تعين الماء ويجتنب وجوبا. الان سيتكلم عن اداب قضاء الحاجه، اداب قضاء الحاجه، وهذه الاداب لاحظ الاخ الكريم، بعض الناس لما يسمع كلمة أداب يظن أن الأداب معناها الشيء المستحب، لا خطأ، هذا خطأ، ليس معنى صحيح هذا. معنى كلمة أدب ربما يكون واجب، وربما يكون مستحب، ربما يكون مندوب، وربما يكون متحتما فرضا عليك أن تفعله، هذا معنى الأدب. الأدب في الشريعة يحمل الأمرين، يحمل الفرض ويحمل معنى الندب، ويجتنب وجوبا، هذا فرض هو. وجوبا يعني ايش؟ يعني فرض. قاضي الحاجة الذي يجلس لقضاء الحاجة سواء كان بول او كان غائط، لان قضاء الحاجة اما ان يكون ببول او غائط، ولا هناك شيء قضاء حاجة اخر؟ هل هناك قضاء حاجة اخر؟ لا، هو اما بول واما غائط فقط. استقبال القبلة الان، لماذا يقول الان؟ لماذا يقول كلمة الان؟ ما فائدة كلمة الان؟ لا، فائدة كبيرة جدا، هذا الكلمة، هذه الكلمة لا فائدة كبيرة، لأنه إذا قال استقبال القبلة ربما يأتي لإنسان في ذهنه استقبال القبلة مطلقة، فيقول والله لا يجوز استقبال بيت المقدس، لأن بيت المقدس كان قبلة، كنا نتجه في الصلاة إلى بيت المقدس، هو يقول الآن، يبقى يقصد القبلة الآن اللي هي الكعبة، إخراجا للقبلة السابقة وهي بيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها للمسلمين، وهي الكعبة واستدبارها، يجتنب الاستقبال يعني يجعل وجهه له، استدبار يعني يجعل قفاه دبره، استقبال الألف والسين والتاء للإيش تفيد؟ الطلب، طلب القبل، طلب القبلة، طلب التوجه، هذا الاستقبال بالوجه، استدبار بالقفا، دبر أنه يعطي ظهره للقبلة، لا يجوز هذا ولا يجوز ذلك. لكن عند الشافعية يقولون في الصحراء، كان هناك صحراء فلا ليس فيها أحد، لا يجوز لك أن تستقبل القبلة وأنت تجلس لقضاء الحاجة، ولا يجوز لك أن تستدبره في الصحراء. حديث أبو أيوب واضح. بعض الناس يقول ليش، لماذا الشافعية يقولون الصحراء؟ لماذا؟ الحديث في الصحيحين حديث أبو أيوب الأنصاري يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، نهانا عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. ثم قال فلما ذهب أبو أيوب الأنصاري، كان أبو أيوب الأنصاري يذهب دائما في الغزوات، كان يحب الغزو في سبيل الله. تعرفون أين قبره؟ تعرفون قبر أبو أيوب الأنصاري أين هو؟ في تركيا، في تركيا قبر أبو أيوب الأنصاري. ذهب كل هذه المسافة للجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام. فقال لما ذهب، لما عدنا بعد غزو من الغزوات، عدنا إلى المدينة وجدنا مراحيض قد بنيت، وجدوا بنايات للحمامات التي نطلق عليها حمامات، هذه ليست حمامات في الحقيقة، هذه مراحيض تسمى هكذا، هذه المعنى اللغوي لها. فوجدنا مراحيض قد بنيت فيها استقبال القبلة وفيها استدبارها، فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله. ننحرف يعني نبتعد، ما يجعل القبلة أمامه وما يجعل القبلة خلفه، إنما يبتعد يجتنب، يجعل جنبه، ينحرف قليلا، يبتعد عن استقبال القبلة واستدباره. هذا الحديث صريح في أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان. حديث أبو أيوب، وبه أخذ الحنابلة مذهب الحنابلة أنه لا يجوز استقبال القبلة مطلقة لا في البنيان ولا في الصحراء لحديث أبي أيوب. طب لماذا الشافعية خصصوا الصحراء؟ لماذا قالوا في البنيان ما في مشكل؟ لأن ابن عمر والحديث في الصحيحين يقول في الحديث رقيت بيت حفصة، حفصة أخته سيدنا عبد الله بن عمر، حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقيت بيت حفصة ذات يوم، طلع فوق السطح، سطح البيت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت عينه على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في البنيان. العلماء في كلامهم عن هذا الحديث قالوا كيف هذا الحديث، هذا حديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه لا يجوز أن نستقبل القبلة ونستدبرها، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا هذا خاص. لكن هذا لا يمكن أن نفعل، أن نقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص إلا بدليل. ما الدليل على أنه خاص؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بي؟ هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز إلا للأنبياء مثلا؟ لا. إذن الكلام عام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل يعني بأمر الله تعالى لنا بالاتباع أو بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكون هذا للجميع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا نحمل هذا الفعل أو نحمل هذا القول من أبي أيوب على هذا الفعل الذي رأى فيه عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا يجوز هذا في البنيان ولا يجوز في الصحراء، يجوز في البنيان ولا يجوز في الإيش؟ في الصحراء. وهذا هو المذهب الصحيح الراجح من حيث الدليل. استدبار استدبار قبل أو استدبار واستدبار؟ اثنين، استقبال واستدبار، استقبال واستدبار. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء إذا لا يوجد بنيان دون ساتر. نعم، دون ساتر، نعم، إذا وجد ساتر خلاص يجوز، هذا مذهب الشافعية. أما إذا لا يوجد، إذا لا يوجد ساتر لا يجوز. أما في البنيان، البنايات التي نعيش فيها، إذا كان هذا الحمام، القاعدة التي يقعد عليه الإنسان في الحمام لقضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل أن تجتهد، الأفضل، الأفضل أن تنحرف عنه، لكن إذا فعل لا حرج عليه. في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، ساتر، تعرفون معنى الساتر؟ ساتر يعني مانع، ساتر يعني إيش؟ يعني مانع، ومنه سميت الستارة، حينما تقول ستارة الشباك، الستارة يعني التي تمنع الرؤية، ستر العورة الذي يمنع رؤية العورة، ساتر يعني إيش؟ يعني مانع، مانع، إذا وجد مانع، الشافعية يقولون هذا المانع له ضوابط، هذا الساتر لابد له من ضوابط. الضابط الأول أن يكون ارتفاعه أو أن يبلغ ثلثي ذراع. ثلثي ذراع، التقدير بالذراع هكذا، الذراع من هنا من طرف الأصابع إلى هنا، هذا كله يسمى ذراع. جيد؟ لكن في الأقيسة وفي التقديرات يقولون الذراع من هنا من طرف الأصابع إلى هنا، إلى هنا، إلى المرفق، هذا هو الذراع الذي يقدر به. مثل المتر، تعرفون المتر؟ كم طول هذا الذراع؟ طوله تقريبا 40 سنتيمتر، تقريبا 40 سنتيمتر. طوله تقريبا كم؟ 40 سنتيمتر، 35 سنتيمتر، فارق الحدود يعني. خلاص؟ يبقى ثلثي ذراع تقريبا 30 سنتيمتر. إذا كان الطول، طول الساتر 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، يبقى هذا يكون ساترا معتبرا في الصحراء. إذا وجدت ساتر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن أبي داود من رواية أنس بن مالك وأبو الصحيحين أيضا، كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعي غلام نحوي يعني في سنه تقريبا، في سن سيدنا أنس، لأن سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فكان يأتي معه هذا الغلام يحمل إداوة من ماء وعنزة. بعض القبائل تسمى قبيلة عنز أو عنزة، قالوا والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلينا، هذا فهم خطأ. عنزة يعني عصا صغيرة، عصا صغيرة قصيرة. طب ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العنزة؟ كان يركزها أمامه، كان يضعها أمامه ساتر. ويمكن أن يكون الساتر بعصا، ليس شرطا أن يكون سميكا. في الصلاة أيضا، هذا أيضا ساتر الصلاة، هذا ساتر هنا في قضاء الحاجة، وهو نفسه ساتر الصلاة الذي اختلف العلماء فيه في وجوبه أو استحبابه. والصحيح أنه مستحب ليس واجب، ساتر الصلاة ليس واجب، الصحيح أنه مستحب، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان لا يصلي إلى ساتر. يبقى هذا كان يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعنزة، عصا صغيرة، وركز العنزة في الأرض، يجعلها في الأرض، يجعلها ساتر، حتى إذا استقبل القبلة أو استدبرها لا يكون هناك حرمة. نعم. ممكن هذا ساتر بيني وبين ساتر 20 متر. هو سيقوله، يبقى لابد أولا في طول هذا الساتر أن يكون ثلثي ذراع، المسافة التي بينك وبين الساتر لا تزيد عن 3 أذرع، لا تزيد أقصى ضابط. أهو نعم، هو سيقول أهو ساتر أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع، لابد المسافة بينك وبين هذا الساتر يكون أقل من 3 أذرع، أقل 3 أذرع، فأقل الذراع كم؟ 40 سنتيمتر، تقريبا 1.20 متر بينك وبين الساتر في عند قضاء الحاجة، هذا أقله. إذا كان أبعد من هذا يبقى هذا الساتر غير معتبر، كأنه لا ساتر. إذا كان الساتر الآن هناك حائط وأنا بعيد عن هذه الحائط مسافة كبيرة 3 أمتار أو 4 أمتار، يبقى هذا ساتر؟ لا، هذا غير ساتر، هذا لا يسمى ساتر. الساتر له شرطان، الشرط الأول أن يكون طوله من الأرض يساوي ثلثي ذراع تقريبا. الأمر الثاني أن تكون المسافة بيني وبين هذا الساتر 3 أذرع فأقل، 3 أذرع. انتبه، لابد أن تنتبهوا لهذه المعاني يا إخواني، ما تفوتوه عليكم، لأن هذا ضابط مهم. الآن الذي يجلس لقضاء الحاجة الصحراء وأراد أن يستقبل القبلة أو يستدبرها لابد أن يوجد ساتر. هذا الساتر له ضابطان أو له شرطان، الشرط الأول أن يكون طوله، طوله من الأرض إليه ثلثي ذراع تقريبا، هكذا تقريبا يعني بهذا الطول، أطول هكذا، هذا الطول تقريبا هنا إلى هنا، هذا ثلثي ذراع. طيب المسافة بينك وبين هذا الساتر يكون 3 أذرع فأقل، ليس أكثر من 3 أذرع، إذا كان أكثر من 3 أذرع فليس بساتر، لا يعتبر. جيد؟ نعم. تفضل يا حسن. حمام واسع الحمام يختلف بقى. الحمام بناية. يقول الشافعية الحمام المبني هذا ليس فيه هذا الكلام كله، خلاص طالما أنه حمام وأعد لهذا حتى ولو كانت المسافة بينك وبين الحائط كبيرة، خلاص الحمام معد لهذا. غضب مثل الصحراء لكن الأشجار صح، اجعل الشجرة ساتر لك بذراع الأدمي، قال بذراع الأدمي حتى يبين لنا هذا الذراع المقدر به كما قال بعضهم. والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، بنيان كالصحراء مثل الصحراء. كيف يا شيخ أنتم الآن تقولون البنيان مثل الصحراء ومن قليل كنتم تقولون هذا في الصحراء دون البنيان؟ لا، هو يقول لك في الساتر، إذا كان إنسان يجلس في مكان مثل هذه الغرفة وأراد أن يقضي حاجته هنا، هذا المكان غير معد، هذا حجرة الدراسة، أراد أن يقضي حاجته هنا في هذا المكان، نقول له لا بد من اعتبار الساتر. كم المسافة بينك وبين الساتر؟ يقول والله بيني وبين الساتر هذه مسافة 4 متر. يقول له لا، هذا ليس ساتر، لابد أن تكون قريب من الساتر. هذا يمكن، ها؟ ممكن هذا الحائط في المسافة. يمكن. نحن نتكلم عن استقبال القبلة واستدارها. أين القبلة هنا؟ أين تصلون؟ هكذا خلاص يمكن أن يجعل هنا، لكن إذا جلس هنا وأراد أن يجعل هذا ساتر يجوز؟ لا لا يجوز، المسافة كبيرة. طيب هذا في البنيان عموما، إلا انظر ماذا يقول، إلا البناء المعد. إذا كانت هناك بناء معد لهذا في البداية، صنعوا حمام كما يقول عليه الناس الآن، صنعوا حمام من أجل هذا، قالوا هذا حمام كبير من أجل قضاء الحاجة، خلاص هذا لا ليس فيه هذا الكلام الذي نتكلم عنه لقضاء الحاجة، فلا حرمة فيه مطلقا، لا حرمة فيه إيش مطلقا، حتى لو كانت قاعدة الحمام هنا مثلا والحائط هناك 5 متر ما في مشكلة، لأن المكان معد لهذا. تعرفون معنى كلمة معد؟ ما معنى معد؟ خصص لهذا، أعد له، أنشئ لهذا، بني من أجل هذا، أسس من أجل هذا، كل هذا معنى واحد، أنهم بنوا هذا المكان قالوا هنا حمام، وللأسف جعلوا القاعدة للحمام متجهة للقبلة أو مستدرة للقبلة. طيب هذا يجوز ولا ما يجوز؟ عند الشافعية. عند الشافعية يجوز، ما في مشكلة، وهو راجح من حيث الدليل، لأنه فيه جمع بين الأدلة. الشخص يجوز أن يكون مسافر؟ شخص آخر؟ عند قضاء الحاجة لا، عند قضاء الحاجة لا، عند قضاء الحاجة لا يجوز، لكن في الصلاة يجوز. إذا أنت تصلي تجلس مثلا وأجعلك أنت ساتر لي وأنا أصلي، ظهرك ليس وجهه، وبعض الناس يجلس يعطيك وجهه وهو يصلي، هذا خطأ، في نهي عنه، هناك نهي أن يستقبل المصلي بوجهه، سيصلي وأنا أنظر إليه كأنه يصلي لي، لا يمكن أعطيه ظهري وأكون أنا ساتر له، خلاص؟ لكن في قضاء الحاجة لا، هذا لا يجوز، لأن هذا مكان كما تقدم معنا كنا هذا مكان يستحيى منه، الإنسان لا يجعل أحد ينظر إليه يبتعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، حديث أبي داود، يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة يذهب بعيدا، تعرف كم يذهب؟ كان يذهب ميل وميلين أحيانا، ميل، يسير ميل، ميل على قدمه، ميل هذا تقريبا كيلومتر، يخرج ميل يبتعد عن الناس حتى لا يراه أحد ولا يشم رائحته أحد، الإنسان في هذه الأماكن يبتعد يجتنب هذا. نعم. حاضر، يمكن أوضح لكم على يعني طريقة الاستجمار. طريقة الاستجمار سهلة جدا. لو قلنا مثلا، طبعا هذا في الدبر، لو قلنا هذه فتحة الدبر مثلا، حول فتحة الدبر من الناحية اليمنى وحول فتحة الدبر من الناحية اليسرى تسمى الصحفة، خلاص؟ يأخذ الحجر أو المنديل الورقي يمر به من الجانب الأيسر لحلقة الدبر، يمر به من أسفل إلى أعلى أو من الخلف للأمام، الأمام هو محل القبل، فيمر بي من خلف إلى الأمام هكذا على الصحفة اليسرى. هذه المسحة الأولى. متخيلين أو غير متخيلين؟ لا يعني لا أحب أن أرسم هذا. لو قلنا هكذا مثلا هنا من جهة العلم يمكن هكذا تقريبا. هذه فتحة الظهر. هنا الجانب الأيسر يسمى صحفة وهذا صحفة. هذه الصحفة ملتصقة بالفخذ من الخلف ملتصقة به لكنها حول حلقة الدبر، حلقة الدبر نفسها، لأن الدبر ليس الجزء الخلفي كله دبر، لا، إنما الحلقة فقط. أنا أتكلم عن الحلقة فقط. هذا مهم. حتى تعلموا أبناءكم. الآن أنت كيف تعلم ابنك الاستجمار؟ كيف نقول الاستجمار استجمار في الكتب؟ طب كيف الاستجمار تمر عليها هكذا؟ لا نتعلم، ما في مشكلة، لباب أن نفهم. فهذا الاستجمار هو يريد أن يفتح، يبقى هاي حلقة الدبر. خلاص، عند حلقة الدبر في هناك صحفة من الجانب الأيسر وهناك صحفة من الجانب الأيمن. سيأتي بالحجر سؤال، هل سيمسك الحجر بيده اليمنى ولا بيده اليسرى؟ بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر باليمين. حديث سلمان الفارسي نهى أن نستنجي باليمين، يبقى لا يجوز أن تستنجي باليمين، تستنجي باليسار. ستأتي بالحجر في يدك اليسرى فستمر بهذا الحجر على الصحفة اليسرى هنا، هنا في هذا المكان هنا. هو الملاصق لحلقة الدبر هكذا من الخلف للأمام، ثم تأتي بحجر خلاص. هذا الحجر خلاص استخدمته، تستخدم حجر آخر، تأتي بحجر آخر وتأتي للجانب الأيمن، تستعمل الحجر هنا. لاحظ أنا أين أضع القلم؟ على نفس الحلقة، ليس على الصحفة بعيدا عن الحلقة. أنت الآن تريد أن تطهر المحل الذي خرج منه الغائط، فلا بد أن تمر هنا. طب من يسرى إلى يمنى أول؟ من يسرى أول، يبدأ باليسرى، يبدأ باليسرى لأنها أيسر، أيسر اليد اليسرى، اليسرى من جهة الأيسر، من جهة الأيسر، الجانب الأيسر. سيبدأ بالجانب الأيسر، ينظف هنا، ثم يأتي بالجانب خلاص ألقى الحجر هنا، ثم يأتي بحجر آخر، يأتي للجانب الأيمن ينظف هنا. الآن هو نظف هذا الجانب وهذا الجانب، بقي أين؟ بقي الوسط. يأتي بالحجر الثالث ويمره من خلف إلى الأمام. خلاص أنهى الاستجمار. الآن هناك المحل لم يطهر. بعض الناس يكون عنده شيخ لم يطهر المحل، يعيد العملية مرة ثانية، يعيد هذا الموضوع مرة ثانية حتى يطهر المحل، حتى يطهر ليش؟ المحل. بس هذا هو الاستجمار، سهل الاستجمار. لكن بعض الناس يستعمل الأحجار. كيف استعمل أنا حجر؟ كيف استعمل مناديل ورقيب؟ هذه الطريقة، استعمل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن ثم الوسط. هذا كله في هذه القطعة، البقعة الصغيرة، ليس في كل الخلف. هذه بالنسبة للدبر، للقبل سهل، لأن القبل أن تستعمل المناديل ورقيب على المحل، محل خروج البول فقط، ليس المقصود العضو كله، وليس المقصود الأنثيين، لا، المقصود المحل الذي خرج منه البول فقط، الفتحة الصغيرة التي خرج منها البول. تمسح مرة تجزئ مرة؟ لا، ما تجزئ مرة، لابد من ثلاث، ثم تأتي بحجر آخر أو منديل ورق آخر مرة ثانية ثم مرة ثالثة. نعم، النساء كذلك، النساء مثل الرجال، النساء مثل الرجال. يعني الإمام النووي كان له في الكوب يعني عن الحلب وهي جلد الحلب أو لا جلد الحلب، أني أولى بالنسبة لله يعني الإنسان يحلب ذكر ويعني تنجي. لا لا يا أخي، لا، هناك مسألة مهمة جدا كثرة في الكتب، في كتب الفقه وخاصة كتب الشافعية للأسف، ذكر بعض المسائل المخالفة للسنة، وهي النطف والحلب، وهذا كله لا يجوز. قلنا النطر أنه ينطر نفسه، يقوم يقفز وينزل، من أجل أن يخرج ما تبقى من بول. خلاص هذا ليس من السنة وهذا يصيب الإنسان بأمراض والعياذ بالله. ينبغي عليك أن الاستنجاء سهل. أن تمر إمرار خفيف في القبل، تمر إمرار خفيف بين إصبعين هذين في القبل. تمر ما فيه ففي القبل هكذا بالنسبة للرجال يمر هذا إمرار خفيف ليس إمرار كثير، لأن الإمرار بقوة يعني يصيب هذا المكان بمتاعب، فيمر إمرار خفيف إلى أن ينتهي ما في هذا المكان من بول. هذا اسمه استبراء. أليس المستبراء؟ استبراء، الأمر بالاستبراء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين في حديث عبد الله بن عباس، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ، صحيح رواية، وفي رواية أخرى كان لا يستنجي. استبراء هو هذا معناه، أنه كان يستنجي بغير استبراء، يدخل الحمام يتبول ثم يصب بعض الماء ويخرج، فبعدما يخرج يقول يا شيخ أنا خرج مني نقطة بول، ماذا أفعل؟ أقول له سبب هذا أنك لا تستبرئ، لابد أن تنتظر قليلا، تدخل الحمام لقضاء الحاجة البول، تنتظر قليلا بعد ما تبول، تنتظر قليلا ثم تمر إمرار خفيف باليد، بأصابع اليد اليسرى، الإبهام والسبابة عليه هكذا، إمرار خفيف خلاص، هذا هو الاستبراء، ثم تستنجي ببعض الماء وتخرج. نعم. لا لا يجوز، لا يجوز. أحسن سؤال جميل. الوادي والمافي لا يجوز فيه إلا الماء. الكلام هنا عن البول والغائط فقط، الاستجمار في البول والغائط، أما الوادي والماء والمافي لا يجوز. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. خرج بقولنا الآن هو يفسر بقى الآن، كلمة الآن، استقبال القبلة الآن، ها؟ ما كان قبلة أولا كبيت المقدس، كانت قبلة أولا للمسلمين، فاستقباله واستدباره مكروه، استقبال بيت المقدس واستدباره مكروه، ومكروه هذا حكم، مكروه هذا إيش؟ هذا حكم. والصحيح أنه لا يكره، لأنه لم يرد عندنا دليل صحيح يبين حرمة أو كراهة استقبال بيت المقدس، لا يوجد. الكلام عن الكعبة، الكلام في الصحيح عن الإيش؟ عن الكعبة. أما بيت المقدس لا يوجد فيه حديث صحيح. ويجترب ندبا، الأول قال يجترب وجوبا واجب، هنا يقول يجترب ندبا مندوب، هذا مستحب عند الشافعية. يجترب ندبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. ماء الراكد ما معنى راكد؟ راكد يعني لا يتحرك، راكد يعني ساكن ما يتحرك. والإنسان أو أي شيء في هذا الكون يدور بين أمرين، إما حركة وإما سكون، إما يتحرك إما ساكن. فالماء إما أن يكون جاريا يعني متحركا كماء البحر، ماء البحر موجة ثم تأتي وراءها موجة، وماء النهر موجة وراءها موجة وهكذا، وإما أن يكون ماء راكد. والماء الراكد إما أن يكون ماء قليلا وإما أن يكون ماء كثير. قليل كما لو وضعت ماء في هذا الكوب وركنته وهكذا، نقول عليه ماء جاري ولا ماء راكد؟ راكد، لأنه غير متحرك، هو واقف ثابت ساكن. البول في الماء الراكد جاء الحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. البول في الماء الراكد يعني الذي لا يتحرك. الشافعية قالوا، المذهب هذا هو المذهب، قالوا أن البول في الماء الراكد، في الماء الراكد مكروه، البول في الماء الراكد مكروه ليس محرم، خلاص ليس هناك تحريم فيه. والصحيح الراجح الذي بحث فيه النووي رحمه الله تعالى أن البول في الماء الراكد القليل حرام لوجود النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وجود نص صريح الحرمة. قليل لأنه الذي ينجسه، إذا كان ماء كثير إذا بال فيه لا يتنجس إلا بالتغير، أحسنت. لماذا خصص؟ سؤال لكم، لماذا قالوا القليل دون الكثير؟ ما رأيكم؟ قالوا القليل دون الكثير نظرا للعلة. دائما الفقهاء يبحثون عن العلة، سبب الحكم. قالوا ما هو سبب الحكم هنا؟ لماذا نهى عن البول في الماء الراكد؟ قالوا لأن البول في الماء الراكد ينجسه، يجعله نجسا في الماء القليل. أما الماء الكثير يتنجس؟ لا، لا يتنجس إلا بالتغير، صح ولا لا؟ ما هو الماء الكثير؟ قلتين أو أكثر، ليس أكثر من قلتين، تقول قلتين أو أكثر، قلتين فأكثر، هذا هو الماء الكثير. لا يتنجس إلا إذا تغير لون أو طعم أو رائحة. أما الماء القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، أول ما تقع فيه النجاسة يتنجس. ويجتنب ندب القاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري المتحرك فمكروه أو فيكره في القليل منه دون الكثير. قالوا القليل فقط إذا بال فيه يكره، أما الكثير الماء الجاري الكثير لا يكره، لأنه سيتحرك، ستأخذه الموجة إلى الذي يليه. هذا هو المذهب، لكن الأولى اجتنابه، الأولى أن يجتنب البول والغائط في الماء القليل أو في الماء الجاري الكثير، الأولى أن يجتنب. وبحث النووي رحمه الله تعالى، هذا بحث نفيس الإمام النووي رحمه الله تعالى، تحريمه في القليل جاريا كان أو كثيرا، جاريا كان أو راكدا. يعني الماء القليل أيا كان، سواء كان جاري أو راكد، يحرم البول فيه ويحرم أن تتغوط فيه، لأنك تفسده، لأنك تفسد هذا الماء. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. لماذا؟ تحت الشجرة المثمرة يأتي الناس يستظلون بها، يأتي الناس في الصيف يستظلون بهذه الشمس، بهذه الشجرة، فأنت تنجس هذا المكان، كيف يجلسون فيه؟ وقت الثمرة وغيره. ويجتنب ما ذكر، يجتنب كل هذا الذي ذكر هو البول والغائط في الطريق المسلوك للناس، إنسان يتبول في الطريق أو يتغوط في الطريق، يجتنب هذا. لما ثبت في الحديث صحيح، صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن. قالوا ما الملاعن يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم، الذي يتغوط في طريق الناس، الذي يسلكه الناس، يمشي فيه الناس وفي ظله، وفي موضع الظل صيفا، موضع الظل في الصيف، وفي موضع الشمس شتاء. في الصيف الناس يجلسون إلى مواضع الظل اجتنابا للشمس، وفي الشتاء الناس يذهبون إلى مواضع الشمس. هذا عليه لعنة الله، هذا يبين أنه كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر. الحديث إذا ثبت فيه اللعن على فعل شيء معين كان هذا الشيء محرما تحريما كبيرا. اتقوا الملاعن يعني هذا الذي يتسبب في لعن الناس، هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرا من الكبائر. لا، ليس مثل زنا، مثل زنا عليه حد، هذا ارتكب كبيرا، ارتكب إثما كبيرا، ليس مثل زنا. جهل، الجهل يا إخواني الكرام ينشر أي شيء. أم الدنيا عندها جهل، ما في مشكلة. هل قالوا أم الدنيا لا تجهل؟ تجهل. مصر أولا في موسيقى، مصر أول في غناء، مصر في كل شيء. كيف أنت؟ هذه بلد تجمع متناقضات يا أخي الكريم. الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، تعرفونه الشيخ أبو الحسن؟ من العلماء الكبار، من علماء الهند الكبار. لما زار مصر قال وجدت مصر تجمع متناقضات، سبحان الله، فيها علم كثير علماء، وفيها أيضا فسق كثير، سبحان الله، علم كثير وفسق كثير. كيف يا شيخ؟ ما يمكن. إذا كان علم كثير مفروض فسق قليل، صح ولا لا؟ هكذا، لا، هنا علم كثير وفسق كثير. هكذا بلد ينتشر فيها جميع الأعراق مستهدفة من أعداء الإسلام، يوجد فيها هذا ويوجد فيها هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخمد الفتن ويخمد البلاءات والمصائب التي تقع على الأمة، لكن نحن ما نتبرأ منها، نحن ما نقول على الخطأ صواب. ينتشر في مصر بعض الأفعال السيئة بسبب الجهل. صح، لكن يفعل ما هو أخبث من هذا. هذه مسألة مهمة جدا. بعض المسلمين للأسف الشديد عندهم مغالاة في أفعال الكفار. ليس أخي طبعا، أنا أعرف أن أخي يفهم هذا. نقول مثلا الكفار عندهم حضارة، عندهم تقدم، عندهم مدنية، عندهم اقتصاد قوي. صح يا شيخ، عندهم بعض الأشياء الجيدة، لكن انظر إلى ما عندهم من المساوئ. ستجد المساوئ أكثر من بلاد المسلمين، أكثر عندهم مساوئ أكثر. يكفي أنهم عندهم الكفر بالبواح، ولا يعني لا يعدل الكفر شيء. نعم يوجد عندهم، لكن للأسف الشديد عندهم ما هو يعني أشد خبثا من هذا. صديق لي في أوروبا قال يا شيخ أنت ربما تجد يعني والعياذ بالله الزنا في كل شيء في أوروبا، في كل مكان إلا مكان واحد بس. أي مكان هذا؟ قال في السماء، في السماء لا تجد زنا، لكن في كل مكان تجد زنا والعياذ بالله، تجد فواحش في الشوارع. نعم نعم في كل هذا، هذا لا يوجد عندنا في بلاد الإسلام الحمد لله. يوجد لكن في خفاء، صح ولا لا؟ وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على بلاد المسلمين. فنعم عندهم بعض الأشياء الحسنة نحن نقولها بقدرها، لكن عندهم ما هو من الأسوأ الكثير والكثير. نعم. سببه الجهل يا أخوانا الكرام. مرجع أي شيء في تخلف الأمة أيا كان في أي بلد، إذا أردت أن تبحث عن السبب الرئيس سيكون السبب الرئيس هو الجهل. والجهل يا إخواني الكرام ليس معناه عدم العلم. بعض الناس يظن الجهل عدم العلم، لا يا أخي الكريم، لا. الجهل ربما يكون جهل مركب، هو لا يعرف لكن يظن أنه يعرف. يقول له يا شيخ اتق الله، أطاف حول القبور يعني حرام كبيرة من الكبائر. يقول لك يا شيخ هذا دين. يا شيخ من أين؟ يقول لك هذا أتقرب إلى الله به. أنت إيش عرفك أنت؟ فهذا جهل مركب، والجهل المركب ده هي أكبر من الجهل البسيط. إنسان لا يعرف تقول له اعرف يتعرف يتعلم خلاص هذا سهل، لكن إنسان عنده جهل مركب يعني هو يجهل ويظن أنه عالم لا يمكن أن يتعلم. ولذلك كانت البدعة أشد من الكبيرة. لماذا؟ لأنه يفعل البدعة ويظن أنه يتقرب إلى الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يحسب يعتقد في نفسه أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة فلا يتوب منها، كالروافض مثلا يسبون أمنا عائشة ويرمونها بالزنا ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا. أتقرب إلى الله يا فاجر يا خبيث بسب أم المؤمنين، ويظن لا يتوب. هذا لا يتوب لأنه يظن أنه على علم. انتبه. يعذر؟ من يعذر؟ الجهل المركب يعذر. كيف يعذر الجهل المركب؟ هذا خارج عن العذر، عن دائرة العذر. العذر في الجهل البسيط، أما هو جاهل ويقول عن نفسه عالم كيف؟ مثلا عنده سؤال وهو جاء إلى الإمام بمجد وهو أجاب له إجابة ليس منه وهو يظن أنه ليس جاهل مركب. هذا جاهل بسيط، ما زال في حيز في إطار الجهل البسيط، أنه أفتي بالضلال أو أفتي بالجهل. هذا في إطار الجهل البسيط. نحن نتكلم عن أشخاص آخرين وهم الذين يقولون جهلا ويظن أنه عالم. يقول أنا عالم. من أين علمت؟ يقول لك أنا هو كذا هكذا، أنا أعلم منك. من أين عرفت؟ يقول لك هو هكذا، أنا ينبغي أن أكون أنا أعلم. هذا جهل مركب لا يسمع منك. نكمل. يقول وفي الثقب، في الثقب يعني الجحر، تعرفون الجحر؟ يعني الذي يكون في الحائط أو في الأرض نازلا إلى أسفل، هذا يسمى ثقب خلاص أو جحر في الأرض، وهو النازل المستدير إذا كان مستديرا هكذا دائرة على شكل دائرة ونازلا في الأرض، مسكن الحيوان، مسكن الحيوانات يسكن فيه الحيوانات. ولفظ الثقب ساخذ في بعض النسخ المد، ولا يتكلم أدبا. في بعض النسخ يقول ولا يتكلم ندبا. عدم الكلام وهو يبول وهو يتغوط. إنسان يجلس لقضاء الحاجة ينبغي عليه أن يمتنع عن الكلام، هذا ندبا يستحب له. وإلا لو صح هذا الحديث، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث ضعيف، يعني فيه شدة كما في ضعف وفيه شدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتكلم وهو على قضاء الحاجة فإن الله يمقت على هذا، يمقت يعني شدة بغض. لو صح هذا الحديث لكان الكلام على البول والغائط حرام، لكنه غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح هذا الحديث. ولو صح هذا الحديث لو كان صحيحا لكان الكلام على البول والغائط حرام، لكنه غير صحيح. لذلك نقول عدم الكلام يستحب، اترك الكلام، لكن من تكلم سن يقضي حاجة يقول يا فلان أعطيني الماء، يا فلان افتح الباب، يا فلان، ما في شيء، لم يرتكب حرام لغير ضرورة، قاضي الحاجة على البول والغائط. فإن دعت ضرورة إلى الكلام، كان هناك ضرورة للكلام، كمن رأى حية يعطي لك مثال كاف تمثيليا من باب التمثيل، يعني مثل من رأى حية تقصد إنسانا واحد وهو يقضي حاجته، رأى حية تذهب لإنسان لتلدغه، هل ينبهه ولا ما ينبهه؟ يقول يا شيخ الكلام مكروه، يا شيخ ما أتكلم على هذه الحال. طب أخوك سيلدغ، سيلسع من هذه الحية، ربما يموت. لا، ينبغي عليك أن تتكلم، تنصحه، تنبهه. لم يكره الكلام حينئذ، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هذه المسألة المعتمد في المذهب أنه يستقبل الشمس والقمر، هذا الكلام ضعيف في المذهب. أن يكره له ذلك حال قضاء حاجته، اللي هو استقبال الشمس، يعني يجعل وجهه اتجاه الشمس وهو يقضي الحاجة، أو القمر، والحديث ضعيف، اتقوا النيرين، هذا حديث ضعيف. لكن النووية في الروضة، كتاب روضة الطالبين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، وروضة الطالبين اختصار لكتاب العزيز، العزيز للرافعي، العزيز شرح الوجيز، والوجيز لمن؟ لا، الوجيز، كتاب الوجيز لمن؟ كتاب الوجيز للغزالي. الآن ينبغي عليك أن تعرف كتب المذهب، تكون على دراية بكتب المذهب. ونحن ندرس المذهب، ندرس مصطلحات المذهب وكتب المذهب وترجيحات المذهب وأدلة المذهب، ونتفهم المذهب، كل المذهب ورجال المذهب كله ندرس، هذا كله ينبغي عليك أن تعرف المذهب. العزيز، العزيز مختصر، العزيز شرح الوجيز، شرح. ما هو الوجيز؟ تعال نعرف هذه القصة الطريفة، قصة جميلة كده سأحكيها لكم بسرعة. الإمام الغزالي له أربعة كتب في المذهب وكلها معتمدة. 505 توفي سنة 505 هجرية، في أوائل القرن السادس توفي. الإمام الغزالي يعتبر من مجدد القرن الخامس، يعني في أوائل القرن السادس توفي رحمه الله. تلميذ الجويني أبو محمد أبو المعالي، تلميذ أبو المعالي إمام الحرم. الإمام الغزالي له كم كتاب؟ كم كتاب؟ أربعة. تعالوا نتكلم عنه. له في الفقه الشافعي، وكان عجيب الإمام الغزالي هذا يا إخواني الكرام، عجيب جدا، عقلية عجيبة، وله مراحل في حياته. تعرفون أنتم مهم جدا لطلبة العلم أن يدرسوا الشخصيات. تعرفون دراسة الشخصية؟ ما معنى دراسة الشخصية؟ يعني نأتي إلى عالم جهبذ كبير كالإمام ابن تيمية مثلا، ونبدأ ندرس سيرته وندرس حياته وكيف برع في العلم، أو نأتي إلى عالم آخر كالشاطبي ونبدأ ندرس حياته وهكذا. يوجد كتب كثيرة جدا، دراسات عن الغزالي كتب كثيرة، وابن تيمية كتب كثيرة جدا، ابن تيمية في كتب متخصصة، ابن تيمية والنواحي السياسية، ابن تيمية والنواحي الاجتماعية، كتب متخصصة في ابن تيمية. هناك ترجمة لابن عبد الهادي الميذو، ترجمة خاصة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك كتب متخصصة عن الإمام ابن تيمية في ناحية مثلا كنواحي السياسة، وهذه نواحي نحتاجها في هذا الزمان. ما هو فكر ابن تيمية وما هي آراءه السياسية. المهم أن دراسة الشخصية مهمة. لماذا؟ لأنك لما تدرس عالم من العلماء الجهابرة أنت الآن تتعمق في فكره وفي عقله وكيف بنى هذا العلم الكبير الغزير. ومهم جدا أن نقف في هذا الزمان على هذه العقول النيرة، لأن هناك ومضات، هناك نجوم في العالم الإسلامي، هذه النجوم لا تغمض ولا تغمص حقها أبدا، لها معالم لها أثر، فينبغي أن تدرس. منهم الغزالي رحمه الله تعالى، لأن الغزالي يا أخواني الكرام هو العمود الرئيس، ستفاجئ بهذه الكلمة، العمود الرئيس في فهم صلاح الدين الأيوبي. فما أسألكم سؤال، كيف حرر صلاح الدين الأيوبي القدس؟ كيف؟ أول سبب رئيسي في تحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس هو تأثره بعالمين جليلين، الغزالي وعبد القادر الجيلاني. الغزالي وعبد القادر الجيلاني، منهج هذين العالمين هما اللذان أثرا في صلاح الدين الأيوبي، كونوا فكر صلاح الدين الأيوبي وعقلية صلاح الدين الأيوبي. فمهم دراسة العلماء مهمة جدا. الغزالي له 4 كتب في المذهب، له كتاب كبير يسمى البسيط. ومعنى كلمة بسيط، لما يجي واحد طالب يسألك أو أنت تسأل في مسألة تقول يا شيخ أنا عندي مسألة بسيطة، هذا خطأ. بسيطة يعني واسعة، بسيطة يعني كبيرة، تقول عندي مسألة صغيرة، لكن بسيطة يعني كبير متوسعة، مسألة واسعة. فالبسيط كتاب كبير شرح به، البسيط وشرح به النهاية لإمام الحرمين. البسيط في الفقه، ثم الوسيط متوسط في الفقه، ثم الوجيز مختصر في الفقه. ولو كتاب كبير يسمى البسيط، ولو كتاب متوسط سماه الوسيط، ولو كتاب صغير يسمى الوجيز، ولو كتاب رابع يسمى الخلاصة. خلاصة زبدة الله، زبدة الله. يعني بس رائع، هذا كتاب رائع، وإن كان غير مشهور في المذهب، يعني بعض الطلبة لا يعرفونه، حتى المشايخ لا يعرفون هذا الكتاب. خلاصة يبقى له 4 كتب في المذهب وكلها معتمدة. العلماء حينما رأوا كتاب الوجيز قالوا والله هذا كتاب ما صنف مثله، نحن سنمكس عليه، ندرس هذا الكتاب ونحفظه وندرسه إلى أن يعني يكون عمدة لنا في المذهب. فأخذوا كتاب الوجيز وجعلوه عمدة لهم في الدراسة. فقهاء الشافعية يتتابعون على المذهب. أنت تعرف معنى كلمة مذهب؟ بعض الناس يعرف مذهب يقول لك مذهب الشافعي، خطأ، هذا لفظ خطأ، مذهب الشافعية. لماذا؟ لأن هذا المذهب غير مبني على كلام الإمام بس. بعض الناس يقول لك كلام الإمام الشافعي فقط، لا، الكلام الذي ندرسه نحن الآن ليس كلام الإمام الشافعي فقط، وإنما هو كلام الإمام الشافعي وكلام الأصحاب، كلام أصحاب الشافعي وطرق نقل المذهب، الطرق التي نقل إلينا بها المذهب هذا نقل بطرق. فالعلماء في كل زمن كان عندهم شيء عجيب جدا، كلهم يسعى إلى الحق وكلهم يريد الحق، حتى في داخل المذهب فيبتدي يدرس وينظر إلى الكلام ويقارنه بالأدلة الصحيحة الراجحة عنده، أينما وجد الدليل الصحيح يذهب إليه، فيتتابع المذهب ينتشر ويقوى ويشتد. لذلك سميت مذاهب العلماء مذاهب أهل السنة، هذه المذاهب التي قام عليها الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول، استمر العلماء عليها. ما يأتي إنسان اليوم يقول الله ليس لنا علاقة بالشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا مالك، نحن الآن ندرس من الكتاب والسنة مباشرة، إيش تقول على هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام تائه. هذا كلام على رأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال عن ابن عباس حديث الصحيح أنه هو تائه لما أفتى عبد الله بن عباس في مسألة النكاح المتعة، حل النكاح المتعة، قال هو تائه، هذا تائه، غير صحيح هذا الكلام، لا يثبت. لا يمكن الإنسان أن يدرس الكتاب والسنة الآن من جديد بدون المذاهب، لا يمكن، هذا غير متحقق ولا يتحصل له علم، وهذا عبث. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المذاهب للدراسة تدرس وتعلم وند، لكن نقف عندها؟ لا، نقف معها وليس نقف عندها. نحن نخالف المذاهب إذا ثبت الدليل الراجح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الغزالي لما صنف الوجيز عكف عليه العلماء، علماء المذهب تتابعوا. جاء رجل يسمى أبو القاسم الرافعي. أبو القاسم الرافعي هذا يا إخواني الكرام كان يلقب بشيخ المذهب، كان هو شيخ المذهب. ماذا فعل في المذهب؟ قال والله أنا سأتي بمذهب الشافعية من أوله إلى آخره، أدرسه وأنخله وأخرج منه المسائل الضعيفة ونحيها جانبا وأثبت الراسخ القوي المعتمد. وصنف كتبا عجيبة جدا، منها كتاب يسمى العزيز، العزيز شرح الوجيز، شرح كتاب الوجيز، كتاب رائع جدا حقيقة. الكتاب هذا لو أنه يعني نشر بين الناس وتعلمه طلبة العلم ستستفيد منه استفادات رائعة، لأن الإمام ابن القاسم الرافع يا إخوان الكرام كان محدثا كبيرا، كان عنده علم كبير بعلم الحديث وعنده توسع كبير في علم الفقه، وكان يجمع بين العلوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان له كرامات رضي الله عنه وأرضاه. أبو القاسم الرافع صنف كتاب العزيز. بعدما توفي الإمام الرافعي جاء بعده إمام المذهب اللي هو شيخ المذهب بقى، رأس المذهب، الإمام النووي رحمه الله تعالى. أكبر منهم شيخ من؟ النووي أكبر. كيف أكبر؟ بعلمه. لا لا لا لا أكبر من الشافعي. لا، الشافعي هذه الدرجة. إذا أردنا أن نفهم المجتهدين سأشرح لك قضية المجتهدين بعد قليل. فالإمام النووي رحمه الله تعالى فعل ما فعله الرافعي ودقق أكثر، أخذ المذهب من أوله إلى آخره يذاكر المذهب، كان يدرس في اليوم الواحد 12 درسا، منهم 4 دروس في الفقه بس، كان يدرس التنبيه والمهذب والوجيز وغير ذلك من كتب الفقه في يوم واحد، كل يوم يدرس 4 دروس فقه، وكانت له كرامات كثيرة جدا. الإمام النووي معروف حتى إنه في كل المذاهب يعتبرونه، تخيل بقى، في كل المذاهب، في مذهب الحنفية، في مذهب المالكية، في مذهب الحنابلة، في كل المذاهب غير مذهب الإمام الشافعي يعتبرون النووي. أول ما يذكر النووي لك النووي رضي الله عنه، ده هذا كان عجيب، كلهم يعني يثبت له العلم. وكانت له 3 مزايا لم تجمع في عالم قط إلا النادر، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما كان يسكت، وكان زاهدا في الدنيا، كان عنده زهد عجيب جدا، ما كان يأكل إلا يعني طعام واحد في اليوم، مرة واحدة فقط عند السحر، ويشرب شربة واحدة فقط، يشرب مرة واحدة ويأكل مرة واحدة عند السحر بس، ما يأكل مرة ثانية، زهد عجيب. وظل لمدة 2 كاملين ما يضع جنبه على الأرض، ما ينام على الأرض، إنما ينام وهو جالس يقرأ العلم وينام وهو جالس هكذا رضي الله عنه وأرضاه، الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك أورث الله سبحانه وتعالى العلم يا إخواني الكرام لما يكون مخلوطا بالعمل، الله تعالى يبارك في العلم. إذا أردت أن يبارك الله تعالى في علمك فاجعل هذا العلم ممزوجا بالعمل، اعمل به، اتق الله وحاول أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بذاته بأسمائه وصفاته بعملك الصالح، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت حينما تحاول أن تعمل بهذا العلم وتجتهد في هذا يبارك الله تعالى في علمك، تجعل العلم غزير كبير. فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى من هذا النوع من العلماء. لما صنف الغزالي كتاب العزيز جاء الإمام النووي ونظر في كتب، لما صنف الرافعي كتاب العزيز جاء الإمام النووي ونظر في كتب الرافعي. هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن نستفيد ممن قبلنا. ما يأتي الإنسان يقول الله إيش يا شيخ أنا أدرس كتب هذه العلم كلها، لا ما أحتاج لها، أنا سأصنف كتب، أنا عالم كبير، أنا إيش يا شيخ، لا أنظر إلى العلماء، استفيد منهم، استفيد من كلام العلماء، انتفع بكلامهم. فكان يستفيد من كلام السابقين، فجاء إلى كتب الرافعي واختصرها، اختصر كتب الإمام الرافعي، ومن هذه الكتب التي اختصرها العزيز، اختصره في كتاب روضة الطالبين. انظر هذه القصة كلها من أجل أن نقول روضة الطالبين اختصار العزيز، لكنها مفيدة أن نعرف أن المذهب ومذاهب العلماء يتبعها الأئمة والأكابر. يبقى إذن روضة الطالبين اختصار لكتاب العزيز، العزيز شرح لكتاب الوجيز، الوجيز كتاب من كتب الإمام الغزالي الأربعة اللي هي البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. ها؟ ثالث؟ الكتاب الثالث، نعم الكتاب الثالث من كتاب الأربعة. روضة الطالبين، ما مزايا روضة الطالبين؟ إيش الفوائد؟ روضة الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى جاء إلى كتاب الغزالي، قال هذا كتاب، كتاب الرافعي، هذا كتاب الرافعي في عشر مجلدات عزيز. العزيز كبار. قال والله أنا سأختصر هذا الكتاب. قال في كم ستختصره يا إمام؟ قال سأختصره في ثلث حجمه، في ثلاثة مجلدات فقط. عشر مجلدات ستجعلها في ثلاثة؟ قال نعم أستعين بالله. اختصر الكتاب من عشر مجلدات إلى ثلاثة مجلدات فقط؟ لا، قال وسأزيد عليه، سأختصر وسأزيد. عجيب جدا، اختصار وزيادة. نعم، فالروضة تجمع كتابين، تجمع روضة الطالبين التي هي اختصار للعزيز، وتجمع زيادات الروضة. إيش زيادات الروضة هذه؟ قصة جديدة زيادات الروضة هذه. نعم قصة جديدة. الإمام النووي إذا رأى كلاما خطأ في كلام الرافعي، بعد ما ينهي الكلام يضع نقطة ثم يقول قلت، هو يقول الإمام النووي قلت، ويبدأ يصحح هذا الكلام كذا كذا كذا كذا كذا، وفي الأخير يقول والله أعلم. فكل كلام بدأه الإمام النووي بقوله قلت وختمه بوالله أعلم، هذه هي زيادات الروضة. هذه إيش؟ زيادات الروضة. يبقى لما يأتي يقول لك هذا الكلام قاله النووي في زيادات الروضة، يبقى تعرف أنت إيش زيادات الروضة. هل هو كتاب آخر؟ لا، هو نفس الكتاب، لكن بدأه الإمام النووي بقوله قلت وختمه بقوله والله أعلم. هذه فقط تسمى زيادات الروضة. تسمى إيش؟ زيادات الروضة. هذا الكتاب روضة الطالبين يكفي لكي يدرس كتاب الشافعي؟ ما في كتاب يكفيك في دراسة المذهب، ما في كتاب واحد. أنت في دراسة المذهب لابد أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، إلى أن تأتي إلى مستوى معين، المستوى الرابع. عند المستوى الرابع تستطيع أن تتوسع في كتب المذهب. يبقى عندنا ثلاثة مستويات، بداية ثم عند المستوى الرابع، عند إنهاء المستوى الرابع في المذهب حينئذ يحق لك أن تنظر في كتب المذهب. أذكر لك المستويات من باب الفائدة. المستوى الأول شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني الإقناع على متن أبي شجاع. المستوى الثالث فتح الوهاب شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري. المستوى الرابع مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني. إذا أنهيت هذه المستويات الأربعة يحق لك بعد ذلك أن تنتقل في كتب المذهب كيف ما شئت. اقرأ كما شئت، اقرأ ما شئت في كتب المذهب، اقرأ الحاوي، اقرأ العزيز، اقرأ البيان، اقرأ روضة الطالبين، اقرأ ما شئت في كتب المذهب. خلاص بعد المستوى الرابع يحق لك أن تنظر في كتب المذهب، ثم بعد ذلك تدرس كتابا مقارنا في المذاهب. وهذا الكتاب المقارن الذي يعني ينبغي على الطلبة أن يهتموا به ويولوه اهتماما هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بعد المستوى الرابع تدرس بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الآن يحق لك أن تنظر في مذاهب العلماء. هذه مستويات خمسة في دراسة الفقه. تبدأ بالهم، حسب الهم كم يمكن تنهيها في سنة بحسب همتك أنت. في رأيي أنا يمكن شرح ابن قاسم هذا يمكن يأخذ تقريبا من ستة أشهر، إذا درست دراسة كاملة يمكن يأخذ ستة أشهر سبعة أشهر. الإقناع يمكن أن يأخذ أقل منها، لأنه بعد دراسة البداية الأولى سيكون في المستوى الثاني أسهل. بعض الناس يقول لما نظهر للمستوى الثاني سيكون أصعب، لا خلاص أنت الآن تمهد لك المذهب، سيكون في المستوى الثاني من هذا الإقناع أسهل، يمكن يأخذ ستة أشهر مثلها الفتح الوهاب، ونمكن أن نقول سنة في مغني المحتاج، يعني تقريبا ثلاث سنوات أو أربع سنوات تنهي الأربع مستوى تقريبا. جيد. بعض العلماء يرى عند المستوى الرابع ما يقرأ المغني كله، وهذا خطأ. يعني درج المشايخ هنا في مصر على أنه عند الوصول إلى المستوى الرابع وهو المغني، مغني المحتاج، يقرؤون ربع العبادات فقط، يقرأ ربع العبادات فقط، أما ربع المعاملات والجنايات لا، هذا خطأ، ينبغي أن يقرأ الكتاب كله. يقرأ المغني كله، مغني محتوى. لا، المقرر هنا أنكم تدرسون في هذه المرحلة فقه العبادات من شرح ابن قاسم، هذا هو المقرر الذي يعني تكلموا معي فيه. نحن نريد إنهاء فقه المعاملات، فقه العبادات في 3 أشهر. مش الحال؟ بعد ذلك إذا أنتم دخلتم في المرحلة الثانية ندخل في المعاملات. نحن الآن الحمد لله في بعض الإخوة وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى النكاح، أو شكنا على إنهاء النكاح، بقرب لنا عند بقي لنا تقريبا شهر أو شهر ونصف ننهي كتاب شرح ابن قاسم. بقي عندنا شهر ونصف فقط ننهي شرح ابن قاسم في منهج آخر. نعم، كل أبواب الفقه. الإقناع بعد ذلك في مسجد الفتح إن شاء الله. إن شاء الله إحنا بقي لنا تقريبا شهر ونصف سلفقه. أنهينا الورقات، نحن أنهينا الورقات مرتين، الآن سنبدأ مرحلة جديدة تتمة شرح المحلي اللي هي شرح الحطاب الرعيني، سنبدأ فيه إن شاء الله قريبا إن شاء الله. مسجد الفتح في الحي العاشر. أخرجتمونا عن الموضوع، الآن نتكلم عن الروضة. روضة الطالبين كتاب معتمد في المذهب، لكن انظر ماذا قال النووي عن الروضة. قال في نهاية حياته الإمام النووي نفسه يقول عن الروضة: وددت لو أني لم أصنفه، لم يكن راضيا عن الروضة، بالرغم من أن كتاب الروضة كتاب رائع جدا. لماذا؟ لعلو همة الإمام النووي. الإمام النووي وصل إلى همة عالية، فكان يعني يرغب أن يكون الروضة على أحسن من هذا، وهو كتاب رائع. كتاب الروضة كتاب رائع جدا. قال النووي في الروضة، روضة الطالبين والمهذب وشرح المهذب، شرح المهذب هذا قصة كبيرة، اللي هو المجموع للإمام النووي. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما ترجم للإمام النووي في البداية والنهاية يقول: لو كمل المجموع. الإمام ابن كثير يقول لك: لا لا لكفى عن كتب المذهب، لا أغنى عن كتب المذهب كله. الإمام ابن كثير يقول هذا عن كتاب المجموع. الإمام النووي توفي قبل إكمال المجموع، وصل فيه إلى باب المصراء في البيوع. قال إن استدبارهما، يعني استدبار القمر والشمس، ليس بمكروه، لم يأتي دليل بكراهته. وقال في شرح الوسيط، شرح الوسيط لمن؟ للنووي. الوسيط للغزالي، من شرحه؟ النووي. النووي شرح الوسيط. لا، الرفع ما شرح الوسيط. قال في شرح الوسيط النووي رحمه الله تعالى في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. يعني تستقبل القمر، تستدبر القمر، تستقبل الشمس، تستدبر الشمس، هذا مباح لك كما تريد. وقال في التحقيق، التحقيق لمن؟ للنووي أيضا. كل هذه كتب الإمام النووي، والتحقيق لم يكمل، لم يكمله الإمام النووي. كتاب رائع، كتاب التحقيق، من الكتب المعتمدة، من أوائل الكتب المعتمدة. إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، لا يوجد أصل، لا ليس هناك دليل. وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المن. هذه بعض الأداب التي ذكرها الشيخ، ومنها من الأداب التي لم يذكرها مثلا أنه يدخل بالرجل اليسرى لقضاء الحاجة، ويخرج بالرجل اليمنى، ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك. كل هذه أدعية ثبتت. نعم، يذكر فقهاء الشافعية هذا في كتبهم، أنه مستحب أن يغطي رأسه. هناك 25 أدب من الآداب عند دخول الخلاء، جمعها بعض العلماء منهم ابن الحاج في المدخل، أكثر من 25 أدب في قضاء الحاجة، منها تغطية الرأس أن الإنسان يعني يغطي رأسه، ومنها استشعار النعمة أن الإنسان يستشعر أن هذه نعمة، إخراج هذا القدر وهذا الأذى من بدنه، هذا نعمة منه سبحانه وتعالى على العبد. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من فصول أو فصل الاستنجاء. فصل في نواقض الوضوء، نكمل هذا الفصل السريع إن شاء الله. إيش نواقض الوضوء؟ معنى كلمة ناقض يا إخواني الكرام هذا في المعنى الحسي، يقولون نقض البنيان، يعني هدم البنيان. إذا كانت هناك حائط أقول نقضت هذا الحائط، نقضته يعني إيش؟ يعني هدمته. فالأصل في النقد أنه يستعمل في الحسيات ولا يستعمل في المعنويات. والوضوء حسي ولا معنوي؟ ايش؟ الوضوء معنوي. معنوي ليس حس. هل الوضوء حائط؟ شيء معنوي ليس حس. معنوي ليس حس معنى. استعمل هنا هذه الكلمة ولا مانع من استعماله أنه يستعمل المعنى الحسي في المعنى المعنوي، لا مانع من هذا عند الفقهاء. في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. نواقض الوضوء يعني التي تهدم الوضوء تبطله. إنسان متوضئ فعل واحد من هذه الأشياء بطل الوضوء، فسد الوضوء. أو هي أسباب الحدث. إيش أسباب الحدث؟ السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذاته. فنقول أسباب الحدث يعني عند وجودها يوجد معها الحدث، حدث أصغر، وعند عدم وجودها لا يوجد الحدث. ها؟ ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. أكتبه لكم. تعريف السبب. ما يوجد عندكم كتبناه قبل السبب ولا ما كتبناه؟ السبب طبعا اصطلاح، هذا المعنى اصطلاحي، وإلا فمعناه في اللغة السبب يعني الحبل. السبب يعني إيش؟ الحبل. فليمدد بسبب إلى السماء. الآية في سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يمدد بحبل إلى السماء. ثم ليقطع هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني السبب معناه الإيه؟ الحبل. أما هنا السبب اصطلاحا، اصطلاح من؟ لا لا، اصطلاح الأصوليين، لأن هذا السبب معنى أصولي. معنى إيش؟ معنى أصولي. هذا الاصطلاح عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود لذاته. لابد تذكر كلمة لذاته. تعرفون عندهم الذين يقولون، هذه مسألة يعني مشهورة على ألسنة الناس، يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هو هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة سبب الحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما يلزم من عدمه العدم. تعال نطبق هذا على أسباب الحدث. البول، خروج البول، يلزم أن الإنسان لا يتبول أنه متوضئ؟ نعم. إذا هو لما بال خلاص هو متوضئ محافظ على وضوءه حمك الله. ما يلزم من عدمه عدم البول العدم، خلاص عدم الحدث، يعني عدم البول عدم الحدث. ويلزم من وجوده وجود البول وجود الحدث، وجود الايه؟ الحدث اللي هو الحدث الأصغر. أي حدث من الأحداث يمكن أن نقول عنه هذا. خروج الريح، النوم على غير هيئة المتمكن، لمس حلقة الدبر على الجديد، أو مس فرج الآدمي، كل هذه أحداث يلزم من عدمها العدم ويلزم من وجودها الوجود. لاحظ أن السبب يمسك بالطرفين، يمسك بطرف العدم ويمسك بطرف الوجود، يمسك من الناحيتين، لا يمسك بناحية واحدة مثل الشرط. الشرط يمسك بناحية واحدة فقط، أما السبب يمسك بالناحيتين، فلذلك السبب أقوى. أسباب الحدث. والذي ينقض أن يبطل الوضوء خمسة أشياء. الذي ينقض الوضوء كم؟ خمسة أشياء. هذه نواقض الوضوء. مكتوب ستة؟ خمسة؟ لا خمسة، خمسة، اكتب خمسة. هو سيقول في الأخير مس حلقة الدبر، اكتب خمسة لأن هذه يعني مكتوب خمسة عند كل نسخ طبقت على خمسة ولا ما في؟ هو هي خمسة صحاحة على خمسة، خمسة أشياء. أحدها ما خرج من أحد السبيلين، سبيلين، السبيل يعني الطريق، السبيل يعني إيش؟ السبيل يعني الطريق، صحيح؟ السبيلين في الإنسان هما الطريقين، البول والغائط، القبل والدبر، خلاص؟ أي شيء يخرج من القبل والدبر ينفض الوضوء، إلا المني. عجيب. يبقى الضابط يقول، هذا ضابط مهم، ضابط، ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ قبلية قبلية داخل تجمع وتشتمل في باب واحد ضبط، وقبلية كلية تجمع تشتمل على مسائل جزئية في أبواب متعددة تسمى إيش؟ قاعدة. ممتاز. يبقى الضابط والقاعدة، الضابط قضية كلية تشمل مسائل في باب واحد. ما معنى باب واحد؟ يعني موضوع واحد. باب واحد يعني إيش؟ موضوع واحد. الآن نتكلم عن الطهارة، يبقى في موضوع الطهارة، نقول ضابط في الطهارة. وش هذا الضابط في الطهارة؟ انظر إلى هذا الضابط العجيب، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، إلا استثناء المني. كلمة كله دائما لا، ليس دائما، نعم، تدل على الكل لكن ليس دائما. هناك ضوابط ليست مصدرة بكلمة كل، وكذلك قاعدة، ليس هذا شرط في كل ضابط وقاعدة أن تصدر بقولك كل. كل ما خرج من السبيل، تعال ننظر إلى ما خرج من السبيلين، يخرج من القبل بول، صح ولا لا؟ يخرج بول من القبل ولا ما يخرج؟ هل يخرج بول من القبل يا شيخ؟ ها؟ ما الدليل؟ يبقى يخرج بول، واحد، اثنين، يخرج مني، ثلاثة، يخرج وادي. وادي ما معنى وادي الكريم؟ ما معنى وادي؟ ها، ذكرنا وادي قبل العيد. ها، هو السائل يخرج قبل الجماع، يعني قبل المني، بعد لا لا لا، ننظم الإجابة. سائل أبيض، أيوة، لزج، أيوة، تخرج عند بعد البول، بعد البول عند حمل شيء ثقيل أو عند الضغط على المسام. أخي الكريم يذاكر ما يكتمه، جزاه الله خير، فتح الله عليه، هذا ممتاز، هذا نموذج ممتاز، لأنه الذي كتبناه هو يذاكره فيحفظ، حينما يسأل يجيب بما كتب، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، تكتب، لأن بكتاباتك للعلم تقيده. مش تقيده، يقول حماد بن سلمة، أخي العلم صيد، أنت لو ذهبت في رحلة الصيد، هل منكم أحد ذهب لرحلة الصيد؟ تعرفون الصيد ولا ما تعرفون؟ ينبغي أن تتدربوا على الصيد حتى نقنص أعداء الله. القناص هذا الذي يقنص، كيف تعلم القنص؟ تعلم أولا في رحلات الصيد. المسلمون الآن يذهبون يلعبون كرة، يلعبون نطة الحبل، يا شيخ روح يلعب قنص، تتعلم كيف تتعلم الرماية، كيف يكون عندك ضربة يا شيخ، تدرب. ففي رحلة الصيد الإنسان حينما ذهب إلى الصيد، تغمس قنصت الآن غزالة، ماذا تفعل أخي الحبيب؟ تتركها وتذهب؟ لا، تروح تذهب تقيدها تربطها وتذهب تصطاد واحدة أخرى. لماذا؟ حتى إذا تركتها لا تهرب. حماد بن سلمة يقول هذا، يقول العلم صيد، العلم كأنك تصطاد، والكتابة قيده، لما تكتب العلم أنت تقيد العلم، ما يهرب منك العلم، خلاص العلم صار مكتوب الآن، خلاص طالما مكتوب خلاص ما يهرب منك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، اكتب كتابة جيدة جميلة منظمة، حتى إذا أردت أن تراجع علم تجده مكتوبا. ينبغي أن تكتب العلم، ما تكتبي فقط أن تسمع، اكتب معك دفتر كراس تكتب فيه باستمرار معلومات بيانات شرح دائما هكذا، فينبغي أن نكتب. يبقى يخرج من السبيلين بول ود سائل أبيض لزج لزج، يخرج عند حمل شيء ثقيل أو عقيب البول عند الضغط على المثانة، وفيه نفس مواصفات المني، قريب الشبه من المني، قلنا سائل أبيض وهو أبيض لزج في لزوجة، ثقيل في تخانة، ليس سائل سهل خفيف، لا هو فيه سخونة. هذا ليس له علاقة أبدا بالشهوة، الوادي ليس له علاقة بالشهوة يا إخوان الكرام نهائيا، الذي له علاقة بالشهوة المذي، مذي، هذا سائل أصفر ليس أبيض، لزج خفيف يخرج عند ثوران الشهوة لغير شهوة. إيش يخرج عند ثوران الشهوة؟ لغز هذا؟ لا، يخرج عند الإنسان يكون عنده ثوران الشهوة، ارتفاع بالشهوة، لكن لا يشعر عند خروجه بشهوة، لا يشعر بلذة، بخلاف المني، المني يشعر عند خروجه بلذة بشهوة، والمني سائل أبيض لزج ثخين، تختلف المواصفات تختلف. فالود والود والمذي والبول كلها نجسة وتنقض الوضوء إلا المني، المني طاهر من أصل الإنسان، وعند خروجه لا ينقض الوضوء، هكذا يقول الشافعي، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، المني لا ينقض الوضوء. ما هي صورته؟ ما هي الصورة التي تكلم عنها الشافعية في خروج المني بدون نقض الوضوء؟ لا، لا، سيلان هذا خلاص معذور، عنده سيلان معذور، هذا ما ينقض وضوء عند النوم، إذا كان نام ينقض وضوءه بالنوم. نحن نريد رجل محافظ على وضوئه وخرج منه مني، صورتان أريدك أن تتخيل، الفقه مبنى التخيل في الأصل، تخيل الصورة دي، إنسان يجلس جلسة الممكن مقعدته، تعرفون جلسة الممكن ولا ما تعرفون؟ اللي هو المربع، مربع قدمه هو يجلس ممكن مقعده، وينام ويغط في النوم، ثم احتلم وهو نائم. الآن هذا الرجل خرج منه المني، لكن انتقض وضوءه، لأنه على هيئة المتمكن، وضوءه سليم لكنه خرج منه المني، صح؟ لا فائدة، أحسنت، لا فائدة منها، أحسنت، لا فائدة منها إلا التخيل، إلا توسيع الذهن فقط، هذا الذي نستفيد، لا فائدة منها. ماذا سيستفيد إذا قلنا أن الوضوء، أن المني ما نقض الوضوء؟ هل يمكن له أن يصلي؟ هل يمكن له أن يمس المصحف؟ هل يمكن له أن يطوف بالبيت؟ لا يمكن. هل يمكن له أن يقرأ القرآن أصلا؟ لا يمكن، خلاص المني يمنعه، المني حدث أكبر، يبقى الفائدة فقط في توسيع الذهن. صورة أخرى، يقولون من جامع زوجته سينتقد وضوءه بلمس الزوجة، لأن لمس الزوجة عند الشافعية ينقض الوضوء حتى ولو بدون شهوة، لمس المرأة الأجنبية مطلقا ينقض الوضوء، سيأتي معنا، خلاص أي لمس، أي لمس، أي التقاء بشرتين، هناك فرق بين اللمس والمس، ذكروني بهذه الكلمة المرة القادمة إن شاء الله سنوضحها، اللمس باللام والمس بتشديد السين، في فرق بينهم. طيب إذا هو جامع زوجته ولف على عضوه خرقة، قطعة قماش، صورة متصورة فقط، أنت تتصور هذا فقط، خرج منه المني لكن انتقض وضوءه، هو لم يمس امرأته، هل انتقض الوضوء؟ لا، لكن خرج منه المني. هاتان صورتان فقط يخرج فيهما المني ويبقى الوضوء، لكن لا معنى له إلا التصور فقط، إلا توسيع الذهن، لا فائدة من وراء ذلك، خلاص؟ إذا كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر ينقض الوضوء، كل ناقض الوضوء، أي شيء خرج منه ريح، خرج منه بول، خرج منه دم، القبل أو الدبر، خرج منه غائط، كل هذا ينفض الإيش الأم. اكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.